بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه الحلقة هي الحلقة 31 التي سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن أثر الاحتلال البريطاني في نشر المبيقات في مصر. وكان أثرا صعبا خطيرا، لأن مصر كانت قبلة للمسلمين في أعمالها وأفعالها، يتبعونها، ينظرون إليها، يفرحون بأهلها المجاهدين والعاملين والعلماء والصالحين وطلبة العلم والمشايخ والصناع والتجار والزراع، ومصر كانت قبلة للمسلمين في هذه القضايا، كما أن مكة المكرمة المشرفة المطهرة قبلة المسلمين في صلواتهم. فمصر كانت قبلة للعرب على الأقل تقدير، للشعوب العربية كلها في هذه القضايا الأخرى، قضايا الدين والدنيا والأحوال والعلم والمعيشة والزراعة والصناعة والتجارة. وسبق أن قلت في الحلقات الماضية أو في كثير من الحلقات الماضية كيف ارتقت مصر في مجال الصناعي وفي مجال الزراعي وفي مجال التجاري، حتى أوشكت أن تقارب الدول الأوروبية. ثم قضى على كل ذلك الاحتلال الإنجليزي لمصر، وذكرت بعض الآفات التي جرت بعد الاحتلال، منها تدمير الجيش المصري، ومنها خداع العالم، خداع بريطانيا العالم في أنها تريد أن تجلو من مصر وهي كانت تنوي الاستقرار فيها. اليوم في هذه الحلقة وما يتبعها من حلقات إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع نفسه، سأتحدث عن أثر خطير جدا، وهو عمل الاحتلال وأثره في نشر الموبقات في مصر. كما نعلم أن الإنجليز قوم من الكفار الذين انقطعت صلتهم بالله تعالى، وهذه حقيقة لابد أن يعرفها الإخوة والأخوات. الكفار الأوروبيون انقطعت صلتهم بالله تعالى حتى على مذهبهم ودينهم. أنا أتحدث الآن عن دينهم نفسه. فأوروبا كانت قد عمها موجة كبيرة من الإلحاد بعد الثورة الفرنسية الكبرى وما جرى بعدها. بعد الثورة الفرنسية الكبرى برزت قرون الإلحاد في أوروبا، وظهر التشكيك في الله تعالى وفي اليوم الآخر، وانقطعت صلة الناس بالله عمليا. فكان من يريد التعبد أو الصلة بالله تعالى يذهب إلى الكنيسة، وما عدا درس الكنيسة في يوم الأحد فالقوم ليس لهم صلة بالله. هذا ومن يرتاد الكنائس قلة، اليوم أصبحوا ندرة، في الزمن الماضي كانوا قلة. وتوترت العلاقة جدا بين الكنيسة وبين الشعب أو الشعوب الأوروبية كلها. بريطانيا بروتستانتية ولها تقليدها المعين، وملكة رسميا هي حامية حمى البروتستانتية في بريطانيا، هذا رسمي، منصب رسمي. والقوم يضحكون علينا ويقولون نحن علمانيون وهم في ذلك كذبة. النصرانية عندهم حامية، وعندهم النصرانية صارت حامية ومثل حامية الجاهلية يتكئون عليها ويستندون. وقوم هكذا شأنهم وحالهم، لم يعد الدين في حياتهم مؤثرا ومسيطرا ولا موجها ولا مرشدا، قوم هذا حالهم ليس غريبا إذن أن ينغمسوا في الفواحش والموبقات والمساوئ، ولا يتكئون في كل ذلك على دين ولا يؤمنون في كل ذلك بآخرة. وإن آمنوا فإيمانهم مشوش مختلط فيه شك كبير وريب يخرجهم من الملة عمليا. جاءوا بهذه الآفات إلى مصر. مصر فيها شعب يؤمن بالله واليوم الآخر، الأغلبية الساحقة فيه أغلبية مسلمة، أكثر شعبها مستقيم محافظ لا يعرف هذه الموبقات، ربما لا يكون ملتزم بالإسلام التزام التام إلا نسبة معينة من الشعب المصري، لكن باقي الشعب شعب مستقيم ومحافظ ويور على دينه، محب لدينه. الآفات موجودة في كل شعب وفي كل زمن وفي كل مكان، لكن تبقى مستترة، تبقى في نسبة معينة من الشعب الربا والمخدرات والخمور والزنا موجودة في كل زمان ومكان، هذه لا يمكن أن تنفى، لكنها في فئة محددة قليلة، فئة تخجل من إظهارها، فئة تأنف من أن تنتسب إلى هذا. الاحتلال جاء، ماذا صنع؟ كبر هذه النسبة وهذه الفئة، جعلها فئة كبيرة في المجتمع المصري كما لم يعهد من قبل، ورفع رأس الذين يفعلونها، صاروا لا يستحيون من فعلها ولا يخجلون، صاروا لا يأنفون من أن تنسب إليهم، عم الفساد إلى درجة يصعب تصديقها. وتقول لي الآن الحال أحسن، أو في 1299 أو 1882 ميلادي 1299 هجري، أقول لك الآن الحال أفضل. ربما تتعجب من هذا الكلام، لكن فعلا الآن الحال أفضل بكثير الآن في مصر وفي كل الدول العربية، لكن كلام عن مصر وهي دولة رائدة كبيرة في العالم العربي والإسلامي. اليوم ما يمكن إنسان يرفع رأسه ويفخر بأنه يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يرابي أو أن يقامر أو أن يحضر حفلات المختلطة والرقص، أبدا. يفعل هذا بعضهم لكن لا يرفع بذلك رأسا ولا يعجب بنفسه وبحاله وبشأنه. للأسف بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر هذه انتشرت بلا حياء ولا خجل ولا وجل، ورفع كثير من الناس بها رؤوسهم ولم يعودوا ينظرون إليها على أنها حرام، بل لم يعودوا ينظرون إليها على أنها عيب. والسبب المباشر في ذلك هو الاحتلال الإنجليزي ومجيء أقوام كما قلت لكم ليست لهم صلة بالله تعالى، لا يؤمنون في الحقيقة بها أن هذه محرمات، ينغمسون فيها انغماسا، أرادوا أن يستمتعوا في مصر كما يستمتعون في بريطانيا، أرادوا أن يجذبوا طبقات من الشعب المصري إليهم من أجل إفساد الشعب المصري، من أجل أن يسلس قياده، من أجل أن يستجيب لهذا الاحتلال ولتشريعاته وقراراته وامتصاص ثروات مصر. كان لابد من أن تنشأ طبقة موالية لبريطانيا، طبقة موالية ليس فقط من ناحية السياسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية شرب الخمور والربا والقمار والزنا والآفات الاجتماعية الخطيرة هذه والموبقات الشرعية. لابد أن تظهر هذه الفئة حتى تستطيع بريطانيا أن تطمئن إلى موقعها في مصر، وتطمئن إلى أنه ليس هنالك من المصريين من يستطيع أن يقف في وجهها كقوة ضاربة متغلغلة في الشعب المصري. وسأتي على الأمثلة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى في الحلقات وبعض الحلقات المقبلة، توضح بجلاء ماذا جرى للمجتمع المصري. وهذا الذي نزل بالمجتمع المصري نزل بكل المجتمعات العربية بالمناسبة بدرجات مختلفة وبنسب مختلفة وبأزمنة متطاولة. مصر ابتليت بالاحتلال الإنجليزي مبكرا، قبلها الجزائر ابتليت قبل مصر بخمسين سنة أو بثنتين وخمسين سنة ابتليت بالاحتلال الفرنسي ونشر فيها الموبقات كما نشرها في مصر. يعني مصر ليست حالة استثنائية، إنما الحديث عنها في هذه الحلقات لكن ليست حالة استثنائية. هذا الذي جرى في مصر جرى في المغرب، جرى في الجزائر، جرى في تونس، جرى في ليبيا شيء منه على يد الاحتلال الإيطالي، جرى في العراق، جرى في فلسطين، جرى في المحميات في الخليج، جرى في كل مكان بنسب مختلفة ومتفاوتة. وهكذا الاحتلال إذا وطئت أقدامه الدنيسة أي أرض إسلامية يعمد إلى تدمير الأخلاق والدين والقيم والمعتقدات، ويعمد إلى تدمير مسائل الحلال والحرام، وأيضا إلى مسائل الحياء ومسائل العيب عند الذي يعني ليس بمستقيم أو ليس بملتزم أو ليس بمستمسك في قضية الحلال والحرام، هذه مستمسك قضية العيب على الأقل، يحطمون هذه القضية في نفوسهم. أما الربا ففي الحقيقة تفشى في المجتمع المصري، وتفشيه يعود لسببين رئيسين، سبب الضرورة وسبب حب البذخ وحب الظهور وحب مجاراة الطبقات العليا. وهذا بلاء ابتلينا به منذ أيام إسماعيل. وطبعا السيطرة الإنجليزية لم تكن فقط من الاحتلال، بل كانت قبل ذلك بوقت طويل منذ أواخر عهد محمد علي وإجباره في معاهدة لندن سنة 1840 على فتح السوق المصرية، أو على أدق فتح البلاد المصرية أمام الامتيازات الأجنبية وعلى رأسها الامتيازات البريطانية. فبريطانيا ذات أثر تخريبي بعيد في المجتمع المصري قبل الاحتلال بمدة لا تقل بحال من الأحوال عن 40 إلى 50 سنة. وتكلمت عن حملة جو فريزر ألكسندر فريزر في 1807، يعني قبل هذا الاحتلال الأخير 75 سنة. فأطماع بريطانيا في مصر قديمة، وإفساد بريطانيا في مصر إفساد قديم. فالربا كان بالنسبة للحقيقة بالنسبة للفلاح، الفلاح كان الربا له ضرورة. أنا ما أتحدث عن ضرورة الشرعية الآن، ولا أتحدث عن حكم الشرعي لهذه القضية، لأنه يحتاج إلى النظر في شأن الفلاح وحاله ولماذا استدان وكيف استدان. لكن أقول وأنا أتحدث في التاريخ، وأنا أيضا بفضل الله تعالى طالب علم شرعي، أقول وبثقة إنهم ألجأوا الفلاح إلجاء إلى الاستدانة بالربا. كيف؟ عن طريق الضرائب الضخمة التي فرضوها على الفلاحين، عن طريق المحاصيل والبذور وجودة هذه المحاصيل والبذور واضطراره إلى شرائها بثمن غال نسبيا. فكان الفلاح يجد أنه ليس لديه مال في النهاية ليواصل زرع الأرض وبذر رمي البذور وإلى آخره، فكانوا يلجؤونه إلجاء إلى الاستدانة للفلاح هذا المسكين. والفلاح في معظم الأحيان رجل أولي سهل، فيه جهل، غير متعلم في الجملة، وسأتي على قضية التعليم في أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر. ورجل يريد تحقيق مصالحه، رجل عنده ضرائب تنتظره، إن لم يدفع الضرائب هناك كرباج يضرب به، هناك سخرة كبيرة للفلاحين، فقضية خطيرة. انظروا لشاهد مهم تحدث عن هذه القضية، هو الأمير حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل. وحسين كامل سيكون فيما بعد سلطانا لمصر عندما ينزع عباس الثاني أو عباس حلمي الخديو، سيكون سلطانا على مصر بعد ذلك. حسين كامل لما كان أميرا ذكر نصا مهما عن حالة الفلاح واستدانته بالربا، سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا أخوة والأخوات. نص مهم للأمير حسين كامل الذي سيكون سلطانا على مصر فيما بعد، بعد انتهاء مدة الخديوية أو فترة الخديوية. وهو من هو في اطلاعه وصلته ببريطانيا وصلته ب الأعيان في مصر وبصلته أيضا بالفلاحين. يقول وهو ابن إسماعيل، يقول في حديث نشرته له جريدة اسمها The Egyptian Standard، هذه جريدة تصدر باللغة الإنجليزية في مصر، وكان في مصر تصدر جرائد باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية أيضا. في عدد 20 أكتوبر سنة 1908 يصف بؤس الفلاح فيقول: إن الفلاح يقضي حياته مثقلا بالدين، لا يزيد إيراده على الضرائب المفروضة عليه وفوائد الديون المطلوبة منه، وهو لكي يسد حاجات زراعته في مواعيدها مضطر دائما إلى الاستدانة بالربا الفاحش. أرأيتم؟ فلهذا العسر من جهة، ولخلوه من المال من جهة أخرى، ولكثرة من يعولهم من جهة ثالثة من الأولاد والأهل، فقد بقي الفلاح غريقا في بحار الضنك لا يعرف لنفسه مخلصا منها. إن هذا الربا يجرك إلى فوائد، والفوائد تجرك إلى فوائد أعظم وإلى فوائد أكثر، إلى أن يحاط بالمرء تماما، نسأل الله العافية والسلام، يحاط به تماما. وهذه أعظم مضار الربا، والله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهو من أكبر الموبقات في الشريعة الإسلامية ومن أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الربا. فلذلك فاحشة كبيرة انتشرت في مصر آنذاك. أما السبب الآخر لانتشارها فهو البذخ ومجارات الطبقات العليا وحب الظهور، حب الشهرة، حب التملك، حب التغيير. هذه حال الطبقات الوسطى والطبقات العليا في أي مجتمع ما لم تهذب الإيمان وتفهم مهمة الحياة الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور. فتفهم هذه الوظيفة للحياة الدنيا وأنها ممر للآخرة، وما معنى ذلك أنها لا تتمتع بالطيبات؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة مع الكفار ولهم خالصة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فلا يمنع الإسلام التمتع بالطيبات أبدا، لكن لا يكون ذلك فوق قدرة المرء بحيث يضطر للاستدانة. اليوم نرى هذا في مجتمعاتنا بوضوح، يعني الربا طبعا لأن المجتمعات الإسلامية ارتقت ووصلت إلى درجة بعد الصحوة، الربا صار فاحشة في عين أكثر الناس فضل الله تعالى، وصاروا يأنفون منه وصاروا لسبب ديني محض ويرونه من أكبر الكبائر والموبقات يبتعدون عنه. فجاء ما يعرف بالنظام المرابحة ونظام الإسلامي، هو نظام جيد بديل رائع للمجتمع، لكن أيضا الاستفادة منه صار فيها نوع من التجاوز، فصار الناس يستدينون ويضطرون بعد ذلك إلى الدفع، ربما لا يستطيع أحد من يدفع فيدخل السجن على نظام المرابحة في المصارف هذه، أو يعني القروض تدفع على طريقة الشريعة الإسلامية. فالبذخ وحب الظهور وحب الشهرة وحب مجارات الطبقات العليا وحب التغيير السيارات والأثاث كل عام أو كل عامين، أو هذا يجر صاحبه إلى أصعب المواقف وإلى أشد البلايا والرزايا في حياته، سواء اعتمد على الربا وهو فاحشة وموبقة كبيرة، أو اعتمد على النظام الإسلامي والتمويل الإسلامي، لكن في النهاية هو لتجاوزه حده ولولوغه في الإسراف يجري عليه ما يجري مما هو معلوم. طبعا وجد حب الظهور والإسراف في هذه الطبقات، وجد المرابون الذين أتوا قبل الاحتلال ومع الاحتلال وبعد الاحتلال، لكن الاحتلال مكن لهم أكثر، وانتشر المرابون، انتشر هؤلاء المرابون في قطر المصري في المدن الكبيرة وفي البلدات بل في القرى، وكان الفلاح كما قلت لكم يضطر للاستدانة من هؤلاء المرابين، وكذلك الناس هؤلاء يستدينون من هؤلاء المرابين، إلى أن صارت الطبقات العليا في ضيق بسبب هذه الاستدانة، وطبقات الوسطى ألحقت بطبقات الفقيرة بسبب هذا الربا الفاحش المتضاعف. والله تعالى قال سبحانه، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذا الذي جرى صار أضعافا مضاعفة. إذن هذه آفة الربا، وانتشرت كثيرا بين الفلاحين المساكين بشكل صعب وبشكل أدى إلى أذية، وأذية كبيرة جدا. أيضا من الموبقات الكبيرة في هذا الباب الخمور. الخمور انتشرت بين سكان المدن وأيضا بين سكان الريف للأسف الشديد، يعني احتلال الأجنبي البريطاني عمد إلى فتح حانات في القرى، وهذا أمر غير مألوف أبدا في المجتمع المصري، مجتمع مسلم محافظ، بالذات الفلاح الذي يغلب عليه الاستقامة أو المحافظة أو الغيرة أو البعد عن الخمر، يعني كان شعارا للفلاح. فلما احتلت مصر وأوصلوا هذه الحانات إلى الفلاحين في القرى عن طريق اليونانيين وعن طريق الأروام كما يسمون في مصر، جمع رومي يعني، وباقي سفلة الأوروبيين، باقي سفلة الأوروبيين الذين للأسف الشديد نشروا هذه الخمور في القرى أيضا، مما أدى إلى ضعف مقدرة الفلاح على العمل وتراجع الإنتاج العام الزراعي في مصر وانتشار الجرائم. الخمور كما هو معلوم الخمر أم الخبائث، فصارت مشكلة كبيرة جدا. الحكومات الأوروبية في الوقت والأمريكا في الوقت الذي تحرم فيه أو تحاول أن تحرم فيه الخمر، أو كما علمنا أن أمريكا جاءت مدة حرمت فيها الخمر ومدة طويلة ومنعتها من دخول أمريكا، وحصل في ذلك ما حصل، وأوروبا كانت تحاول جاهد أن تطوق آثار الخمر، مع ذلك كانوا في مصر يسمحون بل يشجعون ويفتحون الحانات في كل قرية وبلدة ومدينة، وأيضا هذه ساعدت في انتشار الموبقات الأخرى بشكل كبير وكبير جدا. الحانات التي افتتحت الأجنبية كان هناك نوع من الاتفاق أن تكون في الأحياء الأوروبية، لكن وكان المصري ممنوعا من أخذ الرخصة لهذه الخمور، فكان يتحايل ويعطي الأجنبي 300 إلى 400 جنيه مصري يعطيه إياها مقابل أن يفتح الحانة باسمه. فلذلك انتشرت الحانات انتشارا فظيعا خارج الأحياء الأوروبي بهذه الحيلة، لأن مصر كان ممنوعا من فتح الحانات في الأحياء الإسلامية، فبهذا فتحت الحانات وانتشرت لأن الأوروبيين انتقلوا من الأحياء الأوروبية وفتحوها في سائر بلدان ومدن وقرى مصر، وكانوا يجدون تشجيعا من بلادهم بشكل عجيب. بلادهم تشجعهم بما يسمى بالامتيازات الأجنبية. الامتيازات الأجنبية ما هي؟ الامتيازات الأجنبية هي التسهيلات الأجنبية التي منحت للأوروبيين للأسف الشديد منذ وقت قوة وعظمة الإمبراطورية العثمانية. ما كان يتصور السلطان سليمان رحمه الله تعالى القانوني أن تخلص الأمور إلى ما خلصت إليه، فكان يعطي بعض الامتيازات لبعض الأسباب. انتشرت وكثرت هذه الامتيازات وقويت مع ضعف السلاطين العثمانيين إلى وصلت درجة لا تحتمل من التدخل في الشؤون الداخلية الإسلامية، ومنها مصر طبعا. ومعظم الأجانب القادمين إلى مصر كانوا من أوروبا الجنوبية، أي تقبل إقبالا عظيما على الخمور، إيطاليا، اليونان إلى آخره، فهؤلاء يقبلون إقبالا ضخما على الخمور ويضعون في وجباتهم، وهذا معلوم. وحكومة ما تستطيع أن تغلق حانات الخمور لأنها مملوكة لأوروبيين بحسب الامتيازات الأجنبية. وطبعا بلغ عدد الحانات في القاهرة فقط أكثر من 100 حانة يديرها المصريون ويملكونها، والأجنبي فقط اسما ليحافظ على هذه الحانات. تصور 100 حانة في القاهرة فقط، وحدث ولا حرج عن حانات المنتشرة في الإسكندرية والإسماعيلية والصعيد وفي القرى والبلدات، وحدث ولا حرج عن أثر ذلك في انتشار عادات شرب الخمور بين المصريين، حتى أنهم كانوا أغلب الطبقة الوسطى. هذا كلام للمؤرخين المصريين بالمناسبة، لأن بعض الإخوة في مصر ربما يعترض على هذا الكلام أو يقول كيف هذا الكلام، ولا يتصور لا يتصور. التاريخ عرض للحقائق. اليوم بفضل الله تعالى تخلص الكثير من المصريين من هذه العادة بفضل وجود الصحوة الإسلامية وانقلاع الاحتلال بلا رجعة إن شاء الله تعالى. لكن في ذلك الزمن الأمور كانت تختلف، ومن اطلع على المذكرات التي كانت تصدر لبعض كبراء المصريين وباشواتهم وكبارهم على من هذه العادة متأصلة فيهم على شكل عجيب وعلى وجه غريب. فهذا تاريخ يعرض من أجل نستفيد منه، نحن لا نريد أن نشهر بأحد ولا نريد أن نذكر عيوب أحد، لكن هذا التاريخ لينبين أولا جرائم التي ترتكبها بريطانيا في مصر آنذاك، ومرة أخرى لنبين كيف إذا ابتعد الناس عن الإسلام وانساقوا وراء الاحتلال الأجنبي وراء موبقاته وراء فواحشه كيف يحدث الاختلال في المجتمع، وكيف يحدث الترويض لطبقات المجتمع لتقبل هذا الاحتلال. هذا هو الأمر المهم من أجل أن أورد هذه الأخبار، لا من أجل الإحباط واليأس. هذه أخبار لها 100 سنة الآن، قرابة 100 سنة أو 120 سنة، وتخلص بفضل الله تعالى المجتمع المصري من كثير من هذه الآفات، لكن إنما أذكر ذلك للعبرة والعظة حتى لا يعيد التاريخ نفسه وحتى لا نقع في هذه المشكلات من جديد. فيقول المؤرخون المصريون حتى اعتادت أغلب الطبقات الوسطى من المصريين على شرب الويسكي ظهرا أو البيرة عصرا والكونياك مساء، ظنا منهم أن ذلك من مظاهر التمدن والحضارة الأوروبية. وطبعا هذا أمر عجيب. وهنا إحصائية ذكرت أيضا عن الحانات المفتوحة في الأحياء الأوروبية التي كان ارتادها كثير من المصريين أيضا، إحصائية عجيبة، لأن هذه الحانات تفتح بدون ترخيص من الحكومة، ما تحتاج ترخيص، باتفاق بينها وبين بريطانيا الحكومة المصرية التي كانت تحت يعني التأثير البريطاني المباشر طبعا والسيطرة البريطانية المباشرة. فكانت الحانات في الأحياء الأوروبية تفتح بدون ترخيص، وفي الأحياء الإسلامية تفتح بترخيص، فيأتي الأوروبي هذا بترخيصه سهل ويبيعه للمصري وتظل الأمور هكذا. هذه الحانات بدون ترخيص 95 حانة بمحافظة القناة من 88 في مدينة بورسعيد و7 في الإسماعيلية، 235 حانة في مدينة الإسكندرية، هذا الكلام قبل 100 سنة يا إخوة، 29 حانة بمحافظة السويس، 1287 حانة بالقاهرة، 1287 حانة في القاهرة، هذه التي فتحت بدون ترخيص، اترك المرخصات هذا شيء آخر وعدد آخر كبير جدا، المجموع 1700 حانة تقريبا بدون ترخيص تفتح، غير آلاف أو مئات الحانات تفتح بترخيص، وإلى هذا الحد وصل الحال بالمجتمع المصري تحت الاحتلال الإنجليزي بالنسبة للخمور. في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على بعض الآفات الأخرى، هذا الذي أتيح لي في هذا الوقت، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.